شيلة بمناسبة زواج ماجد سعود الجهيمي. كلمات شوقي الجهيمي. أوه جاسي حاضر على القافي وزان جاء بالأبيات الفريدة واللحان. مرحبا يا مرحبا يا ملا الوطن عند أهل الطب حمران العيون. لا ليلهج اسمعي قبل الصبح حضر الأبيات في شبل الأسود. مبروك مبروك مر براق الأحواج مال تهاني يا ماجد بن سعود. بس أمر بالهنا والانشرح عند الجهم السعد يملأ الكبود. أهل السيوف الصقلة والرمح مرحبا ترحب ما لها حدود. طاب السمر بالهنا والانشرح عند الجهم السعد يملأ الكبود. أهل السيوف الصقلة والرمح مرحبا ترحب ما لها حدود. عند شغن في الشدايد والمحل العدا القم والمحتاج عنا ابن محسن فيه ما قد خفضنا الجهمي عنده صعباته. يا سعود الجود عندك من زمن من زمن الأجداد لا شك وظنون. مرحبا ما زم جر الرعد وحن يا نشامى قدركم عليكم. يا سعود الجود عندك من زمن من زمن الأجداد لا شك وظنون. مرحبا ما زم جر الرعد وحن يا نشامى قدركم عليكم. يا نشامى قدركم عليكم. والمقدم فالمواقف الأولي بالكرم والطب والجد تعاني طاعة الشدة فيها دب وعلي تنطق أفعاله ويشهد له زماني. الله يديم الفرح والود حي والعرب في عافية والكل هاني. والعرب في عافية والكل هاني. واخر الأبيات صلوا على النبي خير خلق الله نعم في كل هاني. لا ليلهج اسمعي قبل الصبح حضر الأبيات في شبل الأسود. مبروك مبروك مال براق الأحواج مال تهاني يا ماجد بن سعود. بس أمر بالهنا والانشرح عند الجهم السعد يملأ الكبود. أهل السيوف الصقلة والرمح مرحبا ترحب ما لها حدود. طاب السمر بالهنا والانشرح عند الجهم السعد يملأ الكبود. أهل السيوف الصقلة والرمح مرحبا ترحب ما لها حدود. عند شغن في الشدايد والمحل العدا القم والمحتاج عنا ابن محسن فيه ما قد خفضنا الجهمي عنده صعباته. يا سعود الجود عندك من زمن من زمن الأجداد لا شك وظنون. مرحبا ما زم جر الرعد وحن يا نشامى قدركم عليكم. يا سعود الجود عندك من زمن من زمن الأجداد لا شك وظنون. مرحبا ما زم جر الرعد وحن يا نشامى قدركم عليكم. يا نشامى قدركم عليكم. والمقدم والمواقف الأولي بالكرم والطب والجد تعاني طاعة الشدة فيها دب وعلي تنطق أفعاله ويشهد له زمان.